على سرهم الاثنين واللي جرى بينهم. وعمرنا أيام غنوا نشيد الصفا تبقى الحياة أنغام. ليه الخصام والجفا وعمرنا أيام غنوا نشيد الصفا تبقى الحياة أنغام. ليه الخصام والجفا وعمرنا أيام غنوا نشيد الصفا تبقى الحياة أنغام. احنا خلقنا الاله لحكمة والغاية ولكل شيء في الحياة بداية ونهاية والحسن له الوان والكل له معنى وبكل صورة مكان للسحر والفتنة. والحسن له ألوان والكل له معنى وبكل صورة مكان للسحر والفتنة. يا ورد يا تمر حنة عيشوا في نور المحبة. يا ورد يا قمر حنة عيشوا في نور المحبة تبقى حياتكم جنة وتغنوا وتغنوا ويا الأحبة. يا ورد يا قمر حنة عيشوا في نور المحبة. يا ورد يا قمر حنة ليه الخصام والجفا وعمرنا أيام غنوا نشيد الصفا تبقى الحياة أنغام. ليه الخصام والجفا وعمرنا أيام غنوا نشيد الصفا تبقى الحياة أنغام. ليه الخصام والجفا وعمرنا أيام غنوا نشيد الصفا الحياة. صديقاتي وأصدقاء البرنامج العام الأوفياء، نختتم مع الدراما وهذه التمثيلية آخر إنذار، مدتها نصف ساعة، وأذيعت أول مرة في 5 نوفمبر عام 1954، تأليف سليمان توفيق وإخراج محمد توفيق. هنا القاهرة. ادي بدنجانك اهو يخيبك يا بعيد على السجادة، وادي بقية الاكل على السجادة اهو. اخر انذار تمثيلية بقلم الاستاذ سليمان نجيب واخراج محمد توفيق. ماما. نعم، عايزة ايه كمان؟ هروح امتى للميزان عشان يسرح لي شعري ويكويه؟ لما سنك يسمح لك وابوك يبحبح ايده شوي. ما هي علي بنت الجيران سنها زي. ملناش دعوة بغيرنا، افطري وانت ساكتة وبطلي شن. معاكي منديل ولا لا؟ معايا لكن نضيف. خلاص استعمليه. على مهلك شوية يا سنية، البنت عندها برد وزكام. البنت اللي قاعدة جنبي بتعتس وبتكح. يعني تعديتي منها؟ كويس خالص، والله الواحد يحتار يلاقيها منين ولا منين. جوزك فين امال؟ بيلبس هدومه وزمانه جاي. هاهو شرف. مش هنخلص ابدا من عياط ابن الجيران ده. دي مش حكاية، دي خوطة مستمرة. انا كان مالي اطوعك واسيب بيتي واجسكن معاكم. معلش يا حماتي. انا متأسفة يا ماما. وانت ذنبك ايه؟ واحنا هنقفل بقه بقى؟ لا، وبالليل الماسوره اللي جنب اوضتي. ايوه الماسوره اللي في الحمام مكسوره. انا اعرف ولا جرالها ايه؟ اهي دوشتها ما بتسكتش. انا منك يا ماما اشوف لي اوضه غير دي انام فيها. يعني ايه بقى؟ هو جزاتي اني سبت شقتي في روض الفرج وجيت اونسكم واقعد معاكم؟ معلش، اهو برضو بعمل الواجب. بتعملي واجب ايه بقى؟ هو احنا جبرناكي على حاجه؟ ما تحوش عن مراتك يا سعد الحميد. يعني عايزه يعمل ايه؟ اللي يسمعك كده يفتكر اني بعمل فيك اللي ما يتعمل، وباخد منك بالالف والميات. انت جرالك ايه يا بنت على الصبح؟ هو انا بتكلم على الفلوس اللي بكعها؟ انا بتكلم على عدم المعرفه وقله الحياه وقله الاحترام وعمل الواجب. ما تقول كلمه يا جوز بنتي. هو يا اختي ساكت كده ليه؟ ساكت لان دي مساله ما تخصهوش، دي خناقه خاصه بيني وبينك. اديني لقمه مقمره يا نين. لا خلاص، انت فطرتي وانتهيتي. انت ما بتفهميش عربي؟ ميعاد المدرسه هتتاخري يا بيت. معلش يا حبيبتي، معلش. خدي يا اختي، خدي قرش ساغة اهو، اشتري لك كحكه وانت رايحه مدرستك. ميرسي يا ستي. ما تشتريش حاجه يا بيت، ما بقاش كمان الا بنتي تاكل في الشارع. اشتريها وكليها في حوش المدرسة، دي مش عيشة دي. يلا يا بنت احسن تتأخري، دي الساعة 8 الا 10 والمدرسة قريبة. اما اقولك حاجة تعمليها طوالي، فزي امي. حاضر يا ماما. يا قلبي يا بنتي، معلش غلبانة. ما تخسر ليش تربية البنت يا ماما. اخسرها ازاي؟ يعني سيبها تموت من الجوع؟ تموت من الجوع ازاي؟ ما هي فترانة والاشياء معدن. يا حسرة علي يا بربيها لوحدي، هو في حد بيقول لها انت فين؟ هو انا كفرت اللي اديتها قرش يا جليلة؟ ما هو اللي يشوف كده يقول اني ما بديهاش مصروفها وبعملها وحش. ما تسيبونا ربي بنتي زي ما انا عايزة. هو حد قالك حاجة؟ ما تتكلم يا عبد الحميد يا ابني. نعم، اقول ايه؟ البنت بتكح والبرد حينزل في صدرها وحتبقى حكاية. هو لازم نسيبه لما يعمل برونشيت؟ من قال الكلام ده بقى؟ الدكتورة فردوس لما شفت البنت امبارح معايا. مش صاحبتك اياها؟ دكتورة قال تعالج اخوها اللي مش قادر يصلب طوله. انا بنتي صحتها كويس. لا مالكيش حق يا جليلة يا بنتي، ده انت لسانك يا اختي متبر منك. وحضرتك بقى لسانك حلو قوي وتعليقاتك زي السكر. حنفية بيت الأدب بتخر يا ماما. يعني أضربك دلوقتي؟ وانت مالك ومال الحنفية؟ ما تسيبيها لحد أبوك ما يهتم بيها ويصلحها. بتضحك على إيه يا سي عمر انت كمان؟ عمر؟ ده جوزك اسمه عبد الحميد يا جليلة. انت رجعت دلوقتي ليه؟ عشان كراس الجغرافيا نسيته هنا. مش ده اللي على البيانو؟ ايوه يا ستي هو، كتر خيرك. يا بنت تأخرت على مدرستك. يلا. حاضر يا ماما. سعيدة يا ستي، سعيدة يا ماما، سعيدة يا بابا. مع السلامة. تيجي من المدرسة طوالي، انت فاهمة؟ حاضر يا ماما. البودرة وصباع الروج بتاعي خلصوا، معلش ابقى اشتريهم بكرة بقى. وبكرة ليه؟ اجيبهم معايا، انا نازلة. احنا مش قلنا بلاش نزول النهاردة علشان نصلح انصان جوزك؟ يستنوا، يعني هو رايح الاوبرا؟ الساعة بقت 9 الا شوية يا سي عبد الحميد. عارف وشايف. هتتأخر على الشركة. زي بعضه. طريقة في الرد كويسة قوي ومؤدبة. والنبي لو كان ابني محمود بيتأخر عن شغله كده ويرد على مراته بدون ما يهتم كان يبقى يومه يوم. الأستاذ جوزي واثق من مركزه في الشركة. مش تقوم تلبس بقى، عاوزين ننظف الصالة. يا اختي هو ماله؟ بقاله كم يوم مبوز وما بيتكلمش. يقدر يتكلم؟ ما يقدرش، لكن برضو انت مستبدة معاه قوي. المسايسة مفيش احسن منها. هو جوزك؟ ده شغلي انا، بقاله معايا دلوقتي 10 سنين ما بيقولش بم. هو جه متأخر مبارح، كان فين يا ترى؟ وانا هعرف منين؟ ما سألتهوش ليه؟ أفهمه ان مهتم بغيابه وغيران عليه؟ أبدا. اسمعي، يكونش بيشرب؟ لا، ده انت عارفة انه ما بيقرب لهاش، فاكراه زي ابويا الله يرحمه. طول لسانك يا بنت بقى، جزاته اللي خلفك. ابويا كان بيشرب وكل الجيران عارفين. يا قلة حياك، يا قلة تربيتك. ابوكي كان برقبة 60 راجل زي جوزك، موظف كبير قد الدنيا. ايه المناقشة الطويلة العريضة دي؟ انتوا ما تبطلوش كلام ودردشة. انت فين اتأخرت فين امبارح يا اخويا؟ بتسألي ليه؟ ماما عايزة تعرف، وانا كمان اتأخرت في الشركة وتعشيت مع واحد صاحبي مهم قوي انكم تعرفهم. حاجة غريبة. كفرنا اللي سألنا بقى. هو ماله يا اختي شايل عبد القادر ومتلفع بالجيران؟ ايه، وابن الجيران بيعيط. مش هنخلص بقى، ده مش بيت، ده سوق. انت بقالك عندنا 4 اشهر، ما تروحي تقعدي شوية عند اخويا؟ بتطرديني، البنت بتطردني والله. كويس يا اولاد. يعني خليكي شاهدة يا نينا، الساعة 9:15 وجنبه لسه ما جاش يتعشى، ويجي يقولك العشاء كان بارد، كان متلج. يلا يا نينا، احسن لو اتأخرنا يضيع منا فيلم ميكي ماوس. لا، وجريدة مصر والاخبار. اهو شرف اهو. طبق الفاصوليا على البابور، تبقى تولعه وتسخن الاكل وتتعشى. احنا تعشينا كده. ما ترجش بطريقة تفهمني انك متضايق، لو كنت جيت بدري كنت تعشيت معانا. والله فكرة، بكرة اقول لهم عليها بإذن الله. ايه ده؟ وايه يفيدني وانت بتتأخر كل يوم عن التاني؟ مش الشركة تحس وتدفع لك يومية زيادة؟ برضو اقول لهم على الفكرة دي كمان. ايه ده؟ عشاني بدنجان مقلي وفاصوليا على الوبور؟ لا، حاجة حلوة قوي. ايه ماله، انت دقته؟ لا، ما دقتوش لسه. انما على فكره انتوا لابسين كده ومتهيئين، ايه الحكايه؟ رايحين السينما يا بابا. كده حاجه لطيفه قوي خالص. تحطوا كل حاجه بعد ما تتعشى في الصينيه وتحطها في المطبخ على الترابيزه، علشان البت الغلبانه تيجي الصبح وتلكلكهم تغسلهم. يعني تقولش يا ابني انت مالك يا اخويا؟ ماليه، بتسالي ليه؟ باين عليك كده مش مبسوط، متضايق من حاجه. مش مبسوط ومتضايق بس. انت تكونش شربت حاجة قبل ما تيجي؟ امال شربت 2 قرف بالغرب الحراكي، مشروب جديد. والنبي مش خجلان من الكلام بتاعك ده؟ اسمع يا عبد الحميد يا حسن، انا ما حبش اسمع كلام فارغ زي كده في بيتي، ومرة تانية اسمعك تقول حاجة. هتعملي ايه يا نور عينين الست حماتي؟ هقول لك رأيي فيك بالظبط وبكل صراحة. انت دماغك دي فيها رأي كويس؟ ابدا، دماغك دي مليانة خزعبلات. ما تقوليش بقى انت قصدك ايه من الخوطة اللي عاملها لي الليلة دي. قصدي احتفل بعيد جوازنا. انت يا راجل اتلحست، احنا في شهر سبتمبر. هو انا مش اتجوزت في نوفمبر يا نينا؟ انا بتكلم على زيارتي الاولى لكم، بتكلم على الست حماتي لما دخلت علينا وانت في حضني وانا ببوسك، وقعدت تعمل لي محاضرة على العيلة وسمعتها وشرفها وكلام الناس. كنت مترددة اياميها، لكن خجلي وحيايا عملوها فيا، وافقت واتجوزتك بعد 2 شهر، مش كده؟ وده كلام ده تقوله قدام البنت يا راجل انت؟ اطلعي نام يا جليلة، اطلعي نام. اقعدي مطرحك يا بنت. خد البنت يا نينا واطلعي لحد ما أدب الراجل ده ووقفه عند حده. تقعدي مطرحك يا حماتي انت كمان، انت فهماني؟ تقعدي مطرحك. لا، انا عمري في حياتي كلها ما حد. انت تسكتي حالا. انت تدخل اوضتك وتنام. انت تقفلي بقك وتسمعيني، انت فاهمه؟ وما فيش حد في البيت ده يتلقى اوامر لنا. كفاية بقى، فاتح لك البيت ومستتك ومهندمك انت وبنتك، ومستحمل الست والدتك وتلسنها، ومفيش حتى كلمة شكر اسمعها، او ما افطر اكل فضلاتكم. مفيش حتى صباح الخير. ارجع تعبان بعد شغل 8 ساعات، الاقي عشا بارد ومتلج بدنجانك اهو. يخيبك يا بعيد على السجادة، وبقيت الاكل على السجادة كمان. يا نهار اسود ومنيل على دماغك، انت اتجننت يا راجل؟ انت تقعدي وانت حماتي معلق، وانت بنت مطرحك محدش يتعرض. متاسف قوي انكم مش هتشوفوا السينما الليله، لكن هتشوفوا بروجرام محزن قوي. معلش انا منتظر اللحظه دي اكتر من 10 سنين علشان اضع حد للكلام الفارغ اللي انا عايش فيه، الاستبداد والاستعباد اللي ملوش اخر. سيبنا اطلع من الاوضه دي يا راجل. انت انتي تقعدي. ستي اخرسي. انا لازم اطلع برا، محدش يتحرك من محله، انتوا فاهمين؟ افتح الباب يا راجل انت. ما تزعقش يا نينا، الجيران يقولوا ايه؟ يقول اللي يقولوه. يا استاذ زكي الحانة يا عالم جدونا. انتي تسكتي وتقعدي هنا. ماما ده زغت ستي. يا قلبي يعني خلاص حزورة. انت اغمى عليها. مطرحك ما تحركيش، اذا صدنا شادرة قدامك هي فوقي امك وفوقيها. خلاصي حالك نينا. نينا فوق لنفسك يا نينا. انا فين؟ انا فين يا اخواتي؟ انت فين؟ في 18 شارع السد البراني قسم السيدة زينب، مش عارفة عنوان بيتي اللي بدفع اجرته كل شهر وممتع نفسك فيه؟ الهي طرباقه على دماغك يا بعيد تزغطني بقى. اسمعي يا حماتي، انا كان نفسي ازغدك من زمان، يا ما زغدتيني بلسانك وكلامك. يا سلام، انا مبسوط قوي انك قلتك انك قلتي لما زغدتك، علشان تعرفي مرارة الالم اللي شربته من لسانك ومن لسان بنتك. مش كده يا جلجله؟ جلجله جلجله غريبه قوي، غريبه قوي يعني. يجلجلها ربك يا بعيد. مش هدلعك زي ما دلعتيني وهنتيني. امال قمصان اللي عايزين ايديك الحلوه علشان تصلحيهم يفضلوا زي ما هم بعدين، يعني هو رايح الاوبرا لكن صباع الروج والبودره بتاعت الست امك مهمين قوي، تنزلي تشتريهم حالا مش كده؟ وشك يا حماتي والمكياج بتاعه زي ما بيقولوا بتوع السينما اهم من مظهري في الشركه قدام اخواني، مظهر الراجل اللي بيصرف عليكم انتم الثلاثه وبيدفع لك دم قلبه ومستتك وما بيقولش بم. تصرف عليا انا يا كحيان يا جعان؟ والله والله لا اوديك المحكمه. غصب عنك تصرف، انا متعتك باحسن ايام شبابي وحياتي. شبابك؟ شبابك مين ده؟ انت طلعتي عيني علشان تخلفي البنت الغلبانه دي؟ اقول لك نفسي في العيال؟ لا انا ما خلفش، انا ما خسرش جسمي. ليه؟ مارلين مونرو عندك عقد مع استوديو النيل الحراتي عشان يصور الجمال اللي ما انتوصفش والقصر النحيل اللي ما انكتبش. يا راجل يا راجل اختشي على عرضك، ما تسمعيش كلامه يا بنت، سد ودانك علشان ما تعرفيش ان ابوكي قليل الحياه. الساعة بقت 10 وراح الفيلم علينا يا بنتي. فيلم ايه اللي راح؟ ده انا محضر لكم فيلم من اخراجي انا، فيلم عظيم اسمه اخر انذار، هتشوفوه حالا. الراجل اتجنن، ابوك اتلحس يا جميلة. يا ساتر استر يا رب، فيلم ايه يا اختي وانذار ايه؟ اسمعي انت وهي. نعم. انت اللي بتقولي اني استغليت طهارتك وبراءتك واتجوزتك، والله ما بليق الا انا يا رب. دلوقتي كل قصة ولها اخر، لها نهاية يعني، وانا خلاص انتهي وتنتهي حياتك كمان. انا هيهمني ايه؟ يهمك انت، يهمك لنفسك وبنتك وامك. امال انا خزانه تنفتح لك اول كل شهر تاخدي منها اللي انت عايزاه. دلوقتي استعدي للمفاجاه الحلوه اللي جهزتها لك يا جلجلتي يا حلوه. انا راجل عملي، انا من 6 سنين واكتر ابتديت احوش. تحوش؟ فلوس زيادة تجيلي، أعمال أخلصها وأخد عليها كم قرش، مكافآت عن الأوقات الزيادة، وبالاختصار وفرت 620 جنيه. إيه رأيك بقى؟ يا ما قلت لك يا جليلة يا بنتي إن عبد الحميد جوزك ده هادي وعاقل وراجل مدبر. ضحكتيني يا حماتي، هادي وعاقل ومدبر في 30 ثانية؟ 620 جنيه وفرتهم فين وازاي؟ انت فاكره اني هشيلهم في جيبي وادور بيهم؟ ابدا. ايوه 620 جنيه مالكيش فيهم مالديهم اكتر من 120 جنيه، لان انا راجل عاقل وعادل. ده اذا كان قاضي المحكمه الشرعيه مبحبح وكريم. وقاضي المحكمه ماله ومالي؟ اسمعي كلامي وما تقطعنيش. كل مالديم عندي اشتريت بيه اسهم من الشركه اللي بشتغل فيها، وانت عارفه كويس الشركه لها فروع في المملكه السعوديه والكويت والعراق والسودان. انا مسافر السودان بعد جمعة، منقول بناء على طلبي مدير مساعد لفرع الشركة، وحضرتك قدام المحامي بتاعك أديلك ورقتك وأفوتلك عنده 120 جنيه نفقة السنة كلها مهما بحبح قاضي المحكمة، مش هيمكن إنه يديلك أكتر منهم. نفقة إيه؟ وتطلقني علشان إيه؟ أطلقك علشان أنا راجل في حدود 40، شربت الغلب منك ومن أمك وأسيد المر، أروح السودان أتمتع بأخلاق كريمة وحب متبادل وأخوة صافية، ويمكن أتجوز هناك وأتمتع بحياة جديدة نظيفة، وإنت في الوقت ده هو تميلي شوية على الست أمك، تمتعي بصرف اللي هي محوشاها في صندوق التوفير. هو أنا ماليش نفس يعني؟ محوشة إيه يا حسرة؟ بتسلط علي بنتي يا قليل الحياة؟ يا عبد الحميد، يا عبد الحميد، ما تعرضش نفسك لدعوة ولية زي، وربنا عقابه سريع. عقابه؟ معاقبني والقشة معدن. هو اللي شفته معاكم شوية جزاء هدوئي وتغفيلي وسكوتي. معلش اعقل يا عبد الحميد، تسيبني وتسيب بنتك لمين؟ أعمل إيه بعشرة جنيه في الشهر؟ يعني يعجبك ان مراتك وبنتك ضناك تجوع وتتلوع؟ ما تسامحنيش انا، معلش انا معترفة بغلطتي، لكن ذنب جميلة ايه؟ ذنب البنت البريئة دي ايه؟ بنتك يا عبد الحميد. انتي تشتغلي، امال اللي اتعلمتيه ده فايدته ايه؟ الانجليزي والفرنساوي اللي بتكلميه زي اللبلب ده فايدته ايه؟ صحتك زي البومب، ودلوقتي انا عايز انام، عايز استريح. اللي عندي انا قلته، والمحامي فلوسك عنده، انا باسبوري جاهز. تحب تروح السينما دلوقتي؟ فضلوا، لسه الوقت بدري، منظركم حلو قوي، الجدة والأم والحفيدة. أفضل مثل ينطبق عليكم سكتنال ودخل بحماره. لا، كل حاجة لها حدود، حتى الصبر يا حماة الهنا. تصبحوا على خير. ماما هيسافر ويسيبني. هس اسكت انت. وإيه العمل دلوقتي؟ انت عارفة إيه اللي لازم يتعمل يا ماما. يلا يا بنت على سريرك. لا لا، تنزل قبل ما تنام يا اختي، تجيب لي تاكسي. اه يلا يلا يا بنت. يلا يا جميله جيبي تاكسي. روح يا بنت قول لزينب هانم فوق تسكت ابنها شويه، احسن سي عبد الحميد نام متاخر امبارح. اروح لها انا يا ماما؟ انت تفطري من سكات وتروحي مدرستك من سكات. الساعة بقت 7:15، وبعد الظهر أبوكي حيودينا السينما. مش حيروح السودان مش كده؟ والله ما أنا عارفة يا بنتي. ما يا ستي عزلت خلاص. هص ملكيش دعوة أنت بالحاجات دي. ألو، صباح الخير يا نينا. لسه نايم؟ لا الحمد لله، أنا بحضر الفطور أهو. لا لا هدي والحمد لله، بس خليك أنت بعيد معلش، ما تزعليش الدنيا كده. اهو اهو بيكح يا ماما. سعيده بقى. صباح الخير. مين اللي بيتكلم في التليفون على الصبح؟ دي مصلحه التليفونات بتسال اذا كان التليفون ماشي كويس ولا ملخبط. وتفتكر يعني انه ماشي كويس يعني صلح؟ الحمد لله. فين وفين، ده ماشي كويس بشكل عجيب دلوقتي. الحمام والع وجاهز، تحب احضر لك البيض مسلوق ولا بالزبده؟ لا بالزبده مشوي، لانه لما ينشوي يبقى طعمه كويس وسهل في الهضم، فهماني؟ حاضر حاضر. فطرتي خلاص يا جميله؟ اه يا بابا. واجازه نص السنه امتى وكم يوم؟ هتبتدي السبت اللي جاي بعد بكره يعني، وهنقعد 10 ايام مسامحين. ايه رايك، تحب تروحي الاقصر ولا اسوان؟ ايوه يا بابا. ليه انت هتودينا؟ ده مدرس التاريخ قال لنا حاجات حلوه قوي عنها. اه لكن ده سر بيني وبينك. ها؟ ما تقوليش الكلام ده لننتك، انت فهماني؟ عاوز تقولها انت؟ ربنا يخليك ويطول عمرك يا حبيبي يا بابا. اديني بوسه. ماما بابا عايز يقولك على حاجه حلوه قوي.